ويرزقنا شكر النعمة. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال: يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا باب عظيم، وأدخله في باب التوحيد لأمر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعظم الدعاء أن يتوسل إلى الله عز وجل فيه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا يجوز دعاء غير الله أو التوسل بغير الله عز وجل، لا يجوز التوسل بغير الله، لا بجاه الصالحين ولا الأنبياء ولا بذواتهم ولا بغير ذلك. ما هو البديل؟ انظروا يا أيها الإخوة، انظروا كيف أن المشركين يذهبون إلى هذه المستنقعات من الشرك ومداخل الشرك وقد أبدلهم الله عز وجل خيرا من ذلك. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التوسل المشروع ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والثاني التوسل إلى الله عز وجل بعمل العبد الصالح كقصة الثلاثة الذين آواهم الغار، والثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء العبد الحي الحاضر القادر. قيود أربعة: العبد فلا يتوسل بجماد ولا بصخرة ولا بضريح، الحي فلا يتوسل بميت، الحاضر فلا يتوسل بغائب، القادر فلا يتوسل بعاجز. فإذا أتى إلى العبد الحي الحاضر القادر وقال ادعو الله لي فهذا جائز. وقد أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أيضا بعضهم، وإن كان فيه تفصيل في مسألة الترجيح هل يطلب الإنسان الدعاء من غيره أم لا، لكن الأصل المتفق عليه جواز ذلك. أعظم هذه الثلاثة التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأنها منطلق التوحيد والإيمان. فليس هناك لمن أراد ورجى أن يستجاب له أعظم من أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولهذا قال تعالى في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يشركون. سيجزون ما يشركون ما كانوا يشركون. فقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى وجوب دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن هذا من أعظم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان ألا يخرج عن هذا الأمر الشرعي العظيم، حتى ولو كان بجاه رسول الله أو بحق رسول الله أو بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا خطأ، وللأسف انتشر. صحيح أنه نشأ عند كثير من الصوفية، لكن أيضا بلاؤه انتشر عند كثير من العامة لكثرة ما يسمعون من شيوخهم من يقول بجاه محمد أو نحو ذلك. فهذا بدعة بلا شك، لأنه ليس عليها أي دليل، ولم يتوسل أحد من الصحابة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بذاته، وإنما توسلوا بدعائه، ومنه الأعمى. فإن الأعمى الذي جاء إلى رسول الله وأمره أن يصلي ركعتين إنما توسل بدعاء النبي، ومنه عمر توسل بدعاء العباس ولم يتوسل بجاهه، ولو أراد التوسل بجاه العباس لتوسل بجاه النبي وهو أعظم من جاه العباس، إلى آخر المسائل التي لا تخفى علينا جميعا. المسألة الأخرى في هذا الباب هو إثبات الأسماء لله، أسماء الحسنى والصفات العلى، تعبدا لله عز وجل وتعظيما له. والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى هي في جملتها دالة على تحقيق الربوبية وتحقيق الألوهية والإيمان بما لله عز وجل من كمال الأسماء والصفات. ولهذا قال: ولله الأسماء الحسنى فأسماؤه كلها حسنى. وعلى هذا فمعرفة الله، انتبهوا، معرفة الله لمن أراد أن يحقق الربوبية والألوهية لا تكون إلا بمعرفة الأسماء الحسنى وما يترتب عليها ودلت عليه من الصفات العلى لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فباب الأسماء الحسنى ركز عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، والخلل الذي وقع إنما هو في الإلحاد في أسمائه. انتبهوا، الخلل الذي وقع في الأمم إنما هو في الإلحاد في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا الإلحاد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى منه صورا، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نماذج من ذلك. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسميته بأب أو ابن كما فعلت النصارى، فهذا والعياذ بالله من أعظم الإلحاد في أسمائه. ولهذا قوله سبحانه وتعالى في الآية: يلحدون في أسمائه، يعني في عمومها يشركون. وهذا الشرك يكون إذا جعل الله عز وجل والعياذ بالله أبا أو ابنا أو نحو ذلك كما فعلت النصارى، فهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته. أيضا من صور الإلحاد في أسمائه تسمية الأصنام بها، وهذا كان موجودا في الجاهلية، فيأتون إلى الصنم ويعطونه شيئا من اسم الله، كما قيل: إن اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. فيقال إنها اشتقت من هذه الأسماء، وقد تكون أسماء رجال صالحين في الأصل، لكن أيضا هؤلاء أضافوا إليها هذا المعنى تعظيما لها. فتسمية الصنم بما يقارب في شيء من اسم الله عز وجل هو من الإلحاد في أسمائه وصفاته. أيضا من الإلحاد في أسمائه وصفاته التعطيل، تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، كما فعلت الجهمية فنفوا عن الله الأسماء والصفات، وكما فعلت المعتزلة فأثبتوا لله الأسماء أعلاما محضة ونفوا الصفات، أو كما فعلت الأشعرية أثبتوا لله الأسماء وسبعا من الصفات لكن أولوا بقية صفات الله. وإذا فسروا أسماء الله وكان منها ما يؤولون صفته فإنهم يؤولون الاسم، كاسمه الرحمن الرحيم، اسمان يثبتهما الأشاعرة مثلا، لكن إذا فسروهما قالوا: وهما دالان على الرحمة، ثم يقولان: والرحمة رقة تعتري القلب ولا تليق بالله، لذلك نفسرها بالنعمة أو بإرادة الإنعام. وهذان تأويلان باطلان فاسدان. أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء ويؤمنون بكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة كمال، فهم يثبتونها لله كما يليق بجلاله وعظمته. الروع الرابع أو الخامس من الإلحاد في أسماء الله وصفاته تشبيه الله عز وجل، وهذا على قسمين: إما تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق، أو صفة المخلوق بصفة الخالق. مثاله أن يدعي إنسان لشخص من الناس، سواء كان نبيا، سواء كان صالحا، أو حتى نبيا أو غير ذلك، أن له صفة مثل صفة الله، فيقول مثلا: الشيخ هذا عنده قدرة، أعطاه الله القطب، عنده قدرة كقدرة الله. حتى قال بعض المتصوفة: إن الشيخ هذا يستطيع يرزقك، بل عند قالوا إن الشيخ يستطيع أن يخلق لك الولد. فهذا معناه جعل قدرة المخلوق مساوية لقدرة الله، تشبيه المخلوق بإيش؟ بالخالق، هذا من الإلحاد، أو تشبيه الخالق بالمخلوق، فيقول يد الله كيدي، أو وجه الله كوجهي أو كوجه فلان، فهذا والعياذ بالله من التشبيه الشنيع الذي يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فكل من نوعي التشبيه هو إلحاد في أسماء الله وصفاته. بقي تنبيه وهو أن الإلحاد في الأسماء والصفات يكون أولا إلحاد في الأسماء والصفات التي تقوم بالله، ثم إلحاد في الأسماء والصفات التي دلت عليها النصوص، يعني فيه إلحاد فيما يقوم بالله من الأسماء والصفات، وفيه إلحاد ما دلت عليه النصوص، وهذه كثير من الناس يغفل عنها هذين، فمن ألحد في أحدهما اقتضاه الأمر إلى الإلحاد في الأمر الآخر. والكلام على الأسماء والصفات طويل، وقد أفرده العلماء رحمهم الله تعالى، ومن الكتب التي نوصي بها طلاب العلم القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فهذا الكتاب سهل ميسر يستفيد منه المبتدئ والمنتهي، فنوصي به وبشروحه، لأن هذا يعطيك قواعد في باب الأسماء والصفات مهمة جدا. وأما الباب الآخر وهو باب معاني أسماء الله فهذا بحر لا ساحل له، وأسماء الله الحسنى أكثر من 99، وإن جاء الحديث الصحيح بذلك حديث البخاري إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فهذا في البخاري. أما تعداد الأسماء الوارد في الحديث فهو من رواية الترمذي، والصحيح أنه مدرج وليس مرفوعا، ولهذا اختلف العلماء في تحديد هذه الأسماء، وجاء في مسند الإمام أحمد وأيضا في مستدرك الحاكم وغيره ما يفيد بأن لله أيضا أسماء غير 99، وأن هناك أسماء استأثر الله بعلمه، وهو الحديث في الدعاء المشهور ما من عبد يصيبه هم أو غم ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، قال في أثنائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا دليل على أن أسماء الله كثيرة، لكن 99 هي موجودة في الكتاب والسنة، فالحافظ للقرآن والحافظ لكثير من السنة يكون ممن حفظها، وقوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة هذا يقتضي الإحصاء الذي هو معرفتها وحفظها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها، هذا هو الأقرب في قول معنى قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من أحصاها دخل الجنة. و تفسير أسماء الله والتعبد لله عز وجل بها هذا بحر لا ساحل له، وقد ألفت فيه كتب كثيرة جدا، لكن نحذر من الكتب التي تدخل في التأويل أو تخوض أحيانا في غمار بعض الأسماء وغيرها بما لا يكون منضبطا مع قواعد الشرع، والحمد لله أن الكتابات المنضبطة الدقيقة كثيرة جدا، وقد طبع في الأزمنة المتأخرة يمكن 3 أو 4 كتب مهمة بالنسبة لطلاب العلم. المهم تعبد الله عز وجل بالأسماء والصفات. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. أحسن. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، جاء ضمن هذا الباب الذي ذكره الشيخ، باب لا يقال السلام على الله، وهذا من أدب الألفاظ، وجاء معللا بقوله فإن الله هو السلام. وهذه الرواية عن ابن مسعود تبين كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه. قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وهذا فيه من التنبيه والبيان ما لا يخفى على كل أحد. ماذا في هذا الباب؟ في هذا الباب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم البديل، علمهم البديل داخل الصلاة وخارج الصلاة. داخل الصلاة التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما هو معروف. وخارج الصلاة جاء في الحديث أيضا الصحيح في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا علم أصحابه التحية وهي السلام، وأدلتها كثيرة جدا لا تكاد تحصى. هذا هو الأمر الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة البديل. الأمر الثاني في هذا الباب ما معنى السلام على فلان أو السلام عليكم. العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول أن السلام هو اسم الله السلام، فإذا قلت وأتيت إليكم وقلت السلام عليكم فأنت تقول السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل عليكم وبركته عليكم. هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى قولك السلام عليكم قصد به معنى السلام وهو السلم والأمن، السلم والأمن. فتقول السلام عليكم يعني أسلم وأسلم وتسلمون مني ويسلم بعضنا من بعض لبعض إلى آخره. فيكون المعنى الثاني أنه قصد بذلك مقتضى كلمة السلام، وهي مأخوذة من السلامة، من السلامة. وطبعا حجة أصحاب القول الثاني أنه أحيانا ينكر، يعني قالوا أحيانا تقول سلام عليكم، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، حتى في قصة إبراهيم قالوا سلاما قال سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فقالوا إذا نكر يقتضي إيش؟ أنه أقرب ما يكون إلى معنى السلامة، إلى معنى السلامة. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح، وهذه عادته كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رجح أن الصواب مجموع الأمرين، وأنك إذا قلت السلام عليكم فأنت تقول لهم بركة السلام التي هي اسم من أسماء الله عليكم، وهذا من أفضل ما يكون من الخير الذي تقدمه. والثانية أيضا دعاء لهم بالسلامة، دعاء لهم بالسلامة. ولهذا صارت أمة الإسلام هي أمة السلام وأمة هذه التحية. فعلى الإنسان ألا يستعيض عنها غيرها، ونكلم المهزومين، المهزومين. والله يا أيها الإخوة يعني أكاد أحترق لما أرى تعليقات الروافض من أولهم إلى آخرهم. لا يمكن ولو كان الموضوع سياسيا بحتا إلا إذا قيل ما تعليقك، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيانا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله. وتجد أهل السنة يتكلم وينطلق بدون تسمية وبدون حمد وكأنها عيب. بل بعض المتحذلقين المتنورين صار يستعيض عن عبارة السلام بتحية لكم، أحييكم، مساء الخير، هو جاي يلقي كلام إسلامي، يعني بمعنى أنه الندوة ندوة فكرية وندوة أحيانا فيه نقاش في قضايا شرعية وإسلامية، لكن يرى أنه السلام عليكم ورحمة الله هذه كلمة، يعني أنا أرى أن هذه جزء من الهزيمة. يا أخي السلام وإشعار هذا الأمر، أحد المشايخ ألف كتابا في مجلدين، الدكتور الطريقي ألف كتابا في مجلدين بعنوان السلام وأحكام، ارجعوا إليه، السلام وأحكام وآداب وكل ما يتعلق به في مجلدين. إذن كيف نترك هذه التحية ونستعيض عنها بعبارات أخرى؟ ولهذا سبحان الله العظيم تجد أن حياتنا كلها لما يأتي سوى يقول السلام عليك تحس بالأمن، تحس بالأمن. أحيانا تكون يعني في موقع أو في مكان أو في يعني سفر أو في شيء أو معك أهل أو معك، يعني أحيانا تحس بشيء من الرهبة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يبدأ الأمان تحس به. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول الصواب أن نجمع بين القولين، وأن قولك السلام عليكم أي بركة السلام، والثاني أيضا السلامة لكم، فهو يدعو لهم بالسلامة، وأيضا السلام ورد التحية هي كأنها تعاون بين الفريقين على أن بينهما المحبة والوئام والسلام، وهذا هو مقتضى ما أكرم الله عز وجل به أمة الإسلام، فهي أمة السلام على الوجه الحق وليس على طريقة المهزومين، على طريقة المهزومين. طيب يا شيخ تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أو لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. حسنت. أيضا هذا الباب من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتلاحظون أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب بين الأصول كما ذكرنا في دروس مضت، بين الأصول والقواعد الكبار وبين حماية التوحيد، سواء كان من داخل القلب أو من ناحية اللسان أو من ناحية الأفعال، يعني من الأضرحة ومن الإسراج القبور ومن حماية التوحيد من جميع جوانبه، ومنها مثل هذا الباب، مع أنه في مسألة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، واشتمل هذا الباب على مسألتين، إحداهما ألا يعلق دعاءه بالمشيئة، والثانية ألا يستصغر شيئا وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء. إذن في الدعاء جاء الأدب، إذا دعا ربه ليعزم المسألة ولا يعلقها، فيقول الإنسان اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، فيجزم ويلح بالدعاء. ماشي يا مشايخ؟ وهذه مسألة يجب أن نفرق فيها بين الدعاء للمستقبل والخبر عن ماضي. الخبر عن ماضي، لاحظتم معي؟ لا بأس بأن تعلق به المشيئة، كما في حديث طهور إن شاء الله، هذا ما هو تعليق، وإنما هو تعليق يعني إن شاء الله أن هذا الذي أصابك من المرض طهور، ليش؟ لنسابق. أما في المستقبل فلا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم نسألك رزقا واسعا وزوجة صالحة وذرية صالحة وزوجا صالحا وذرية إلى آخره، ولا يعلقها بالمشيئة. ما الفرق بينهما؟ قال لك الفرق بين الماضي تعليق لمشيئة الله لأنه أمر انقضى، لأنه أمر انقضى، يعني كأنك تقول أسأل الله أن يتقبل منك، لأنك لا تدري هل قبل أم لا. ولهذا لو رأيت إنسان مثلا أتى من العمرة، نعم، فأنت ستقول له أسأل الله أن يتقبل منك، ولا تقول إن شاء الله، لأنك تنشئ دعاء جديدا. لكن لو قلت عمرة مقبولة وقلت إن شاء الله، هذا التعليق ليس هو تعليق التخيير أو عدم الجزم أو غير ذلك، وإنما هو خبر عن أنه يعني نرجو إن شاء الله أن تكون ممن قبلت عمرته. وعلى كل، فعلى الإنسان في دعائه أن لا يستثني، وأن يدعو الله، وأن يلح في الدعاء. المسألة الثانية وأيضا يقع فيها الخطأ، وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه، لأنه سبحانه بيده ملكوت السماوات والأرض. فعلى الإنسان إذا دعا أن يعظم الرغبة، أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يعظم الرغبة، أسألك ذرية صالحة طيبة عالمة خيرة مجاهدة، عظم الرغبة. وبعض الناس ينسى هذين الأمرين، تحسين الدعاء وتعظيم الرغبة. تحسين الدعاء، إذا سألت ولدا فقل ولدا صالحا، أسأل الله أن يرزقني ولدا صالحا، وتعظيم الرغبة، ولدا صالحا يجاهد في سبيل الله، ولدا صالحا عالما من علماء المسلمين، ادعو الله فربما يفتح الله عز وجل لهذه الدعوة الأبواب، ويؤتيك الله عز وجل الذرية الصالحة العالمة المجاهدة. وهكذا إذا دعوت الله رزقا فقل اللهم ارزقني رزقا حلالا مباركا يعيننا على طاعتك، اللهم بارك لي فيما رزقتني وقني شح نفسي، يعني حتى هذا الرزق يكون رزقا عظيما، يكون مباركا فينمو، ويقيك شح نفسك، فلا تكون ممن إذا كثر رزقه عظم بخله، وإنما تكون ممن إذا كثر رزقه عظم خيره ونفعه وإنفاقه. لكن هناك قيد، وهو قوله وليعظم الرغبة، وهو ألا يعتدي في الدعاء، فلا يقول اللهم إني أسألك منزلة النبيين، هذا اعتداء، لكن تكون مرافقة النبيين ما يخالف، المرء مع أن نحب، لكن منزلة النبيين لا، لا يعتدي، لا يعتدي الإنسان في الدعاء. أسألك أن تعطيني الجنة لوحدي كما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. فالإنسان عليه أن يعظم الرغبة ولا يعتدي في الدعاء. هذه هي أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. والمؤمن عليه أن يعلم علم اليقين أنه إذا آمن بالله وعرف الله بأسمائه وصفاته وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويختار، صار يقينه في دعائه لربه سبحانه وتعالى يقينا حقيقيا. أما إذا تعلق بالأسباب وظن أن مستقبله ورزقه ونحو ذلك، هذا لا يكون ولا يتم، ولن ولن ولن ولن، وأمامه عقبات وعقبات، فهذا تجده إذا دعا ربه دعا دعاء فاترا ضعيفا ليس فيه يقين. على الإنسان أن يكون عنده يقين، لأنك تؤجر حتى ولو لم يحصل لك عاقبة الدعاء. والحديث اللي تعرفونه هو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قمة في أن يعلم الإنسان ألا يترك الدعاء وألا يترك الإلحاح ليلا ونهارا. ما من عبد يدعو الله بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يؤتيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب له، أو يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك أجرا يوم القيامة. قال الصحابة وهم الفقهاء العلماء: إذا نكثر، إذا نكثر يا رسول الله. شوف الصحابة وهم صحابة: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. فلماذا ندعو أحيانا، تدعو الأم والزوجة والأخ والأخت والرجل يدعو ثم إذا به يصيبه يأس وسأم؟ ما هذا الجهل بالله وبأسمائه وصفاته؟ إذا عظم الرغبة وألح في الدعاء وأكثر من الدعاء فأنت الفائز إذا أخلصت في دعائك. ونحن في هذه اللحظات والموضوعنا موضوع الدعاء، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن ينصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنه قد ضاقت بهم الدنيا والأرض بما رحبت، وتآمر عليهم الشرق والغرب، فنسألك اللهم عاجلا غير آجل أن تنزل على إخواننا المجاهدين هناك نصرا من عندك. اللهم عليك ببشار وطاغية وأعوانه، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، وأرنا فيهم عجبا.